يلا هي اللي ما خسر من ترجاك، يلي قدرك يصير ما فيه تشكيك. يا خالق خلقه من امشاجي بدراك، يلي جميع الكون في قبضة يديك. يلا هي اللي ما خسر من ترجاك، يلي قدرك يصير ما فيه تشكيك. يا خالق خلقه من امشاجي بدراك، يلي جميع الكون في قبضة يديك. يا عالم بالغيب ما شيء يخفاك، انت الكريم لا تعدد حسانيك. يا الواحد المعبود مجري يا الافلاك، الليل يا ضاقت علينا لناجي. مخاب عبد في تجليل ناجاك، يرفع يدينا للسما طامعت فيك. يا فزعة المحتاج لا لاذي بحماك، تنجيه من غبات سود التهاليك، تنجيه من غبات سود التهاليك. يلي هزمت بدر طابور الاشراك، وبحنين فككت الضرارات تفكيك. يا هازم الاحزاب رحمك رحمك، عبدك ذليل ومقبل لك يناديك، عبدك ذليل ومقبل لك يناديك. تقبل قيام وصوم عبد انت نصاك، ما له مجيب الا انت واقبل يناديك. عفوك وغفرانك ورحمتك ورضاك، ينفرج الكربة وعقد الشرابي. عبدك سجد لك خاشع يا طلب عفاك، وفي كل لحظة يبتهلك ويرجيك. يا ذكر يوم خطى طيفه اسلاك، سلت دموع فوق خده دوالي. اغفر ذنوب اللي تهول اهل ضاياك، يوم عبوس الناس فزعا مرابي. انت الرحيم اللي جزيل عطاياك، يا ضاقت علينا لنجيك.